حصريا على موقع djkimo.com. خلينا اشوف وشك بخير، مش هسألك هو انت يعني سايبني ليه، وما دام فرقنا ده اختيارك مش هحاول، مش همنعك لو ماشي امشي اعملك ايه. على كل حال بعد النهاردة ماليش حبيب، بطل تمثيل وخلصنا، انا مش صعبان عليك، وده مني روح طمن قلبك من غير جمايل، ما تخافش على اللي بينا اكيد سرك في بين ايام، وهنسى طبيعي بالايام، وكم يوم يعني واعرف انا ما تيجي في بالي صدفاكي، معقول عايز تبعدني وامسك فيك، هقل كرامتي يعني انا بيك، مادام هتسيبني عادي هسيب ايام، وهنسى طبيعي بالايام، وكم يوم يعني واعرف انا ما تيجي في بالي صدفة اكيد، معقول عايز تبعدني وامسك فيك، هقل كرامتي يعني انا بيك، مادام هتسيبني عادي هسيب. الفرق ده مفيش كلام يفيد بشيء، وصلت بإيدك في الباب اللي فتحته ليك، وما تشيلش هم لساني وروح كمل حياتك، وجع الغياب أنا قلبي متعود عليك، وأكيد مش هقدر أشيل من قلبي ذكريات، بس وعدك لا افتحها يوم ولا حني ليك، وياك تفكر اني تاني هكون معاك، طبعك برخيص بتبيعني كان يوم شريك ايام، وهنسى طبيعي بالايام، وكم يوم يعني واعرف انام، هتيجي في بالي صدفة اكيد، معقول عايز تبعدني وامسك فيك، هقل كرامتي يعني انا بيك، مادام هتسيبني عادي هسيب ايام، وهنسى طبيعي بالايام، كم يوم يعني واعرف انا ما تيجي في بالي صدفة اكيد، معقول عايز تبعدني وامسك فيك، هقل كرامتي يا نبي، مادام هتسيبني عادي هسيب. حصرياً على موقع djkimo.com.